جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الموعظة أثناء قبر الميت، وما حكم الدعاء له جهرا ليؤمن عليه الجميع، فأيهما أفضل، السر أو الجهر؟ وجزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يدعوا بهم جهرا وهم يؤمنون. فلو كان ذلك مشروع لفعله عليه الصلاة والسلام، فعنده سادة الصحابة والذين هم أمناء الله على دينه، إنما أمرهم أن يدعوا لصاحبهم، ولم يصدر موعظة أكثر من أنه ذكر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا كان في حالة انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، فإنه ذكر عليه الصلاة والسلام كيف تأتيه الملائكة حتى يوضع في قبره، حدثهم بذلك عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون القبر ويلحدونه. أما بعد الدفن فما سمعنا أبدا أنه ألقى عليه موعظة أو توجيها غير قوله عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل واحد منا سرا يدعو الله له بالثبات والغفران ثم ينصرف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد جمع القدمين في حالة السجود، وما هو الأفضل في وضعهما؟ الأفضل والله أعلم أنك تصف قدميك، القدمين تصفها يعني بعضها جنب بعض، وتنصبها نصبا، أصابعها متجهة إلى القبلة، مفرقا بين الركب، رافعا الفخذين عن الساقين. هذا والله أعلم، ولعله الأفضل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين المزابنة والعراية في البيوع؟ المزابنة منهي عنها، وهي أن تبيع التمر وزنا بخرصه ثمرا على رؤوس النخل من غير حد. هو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر على الأرض. لماذا؟ لأنه ما ينضبط. ومن المعلوم أن بيع التمر بالتمر هذا جنس بجنس نفسه، لا بد أن يكون وزنا معلوم، يعني لا بد أن يكون وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد. استثني من بيع المزابنة استثنية العراية بشروط، استثنية العراية من المزابنة بشروط. ومثل المزابنة أيضا بيع الحبوب، قبل أن أنسى، بيع الزرع في سنبله بحب كيلة أيضا هذا من المزابنة، لأنه ما ينضبط. ونحن شرطنا أن يكون البر بالبر والشعير بالشعير مثل بمثل، سواء بسواء، مثل التمر بالتمر. نرجع نقول إن العرايا استثنيت من المزابنة بشروط، فالله عز وجل من تيسيره على الأمة ورفعه للحرج أباح عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي بين لنا ذلك، أباح أن تشتري ثمر النخل على رؤوس النخل بخرصه تمرا بشروط خمسة، بشروط خمسة. أولها أن لا يكون عندك نقود تشتري به الرطب. الثاني أن تأكلها رطبا، ما تتركها حتى تكون تمر، أن يأكلها أكلها أهلها رطبا، لأنه جاء وقت الرطب وعندك تمر الناس الآن ما يشتهون يعني في وقت الرطب ما يشتهون التمر، يريدون أهلك منك رطب، تقول ما عندي فلوس، تذهب إلى صاحب الدخل وتقول يا فلان جزاك الله خير، أنا عندي تمر كثير وأريد أن أشتري منك نخلات بمقابلها من التمر الذي عندي، فيقول نعم بهذه الشروط: أولا أنك ما عندك نقود، والثاني أن تأكلها رطبا، والثالث أن تكون بخرصها تمرا. يعني يأتي إنسان معروف في الغالب أنه إذا قدر شيء فإنه يصيب، ما هو بأي إنسان، يقول لك مثلا هذه النخلة الآن العذوق فيها مليئة بالرطب والبسر، الآن ثقيلة لكن إذا جفت وصارت تمر ستكون 100 كيلو تقريبا. طيب إذن أعطنا 100 كيلو تمر واستلم النخلة، اخرفها من الآن. إذن الشرط الثالث أن يكون بخرصها تمرا، الرابع أن يكون حالا، خذ وأعطني، خذ وأعطني، يعني جب التمر الآن سلمني إياه وهذه النخلة استلمها الآن. الخامس ألا يزيد على 5 أوسق، يعني تشتري نخل فيها رطب بخرصها تمرا لا يزيد على مقدار 5 أوسق. الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 300 صاع إذا قدرت لا تزيد، تقول أنا عندي 300 صاع تمر بالمخزن وأريد منك رطب، قدر لي، ائتنا بخراص عارف يخرص لنا من هذه النخلات روثانة بيض كذا كذا كذا، تعدون كم نخلة، تعال يا فلان اخرص لنا هذه النخل، قدر لنا 5 أوسق 60 صاع الوسق يعني 300 صاع. فيقول نعم هذه 1 2 3 4 هذه أتحرى تقريبا أنها إذا جفت ستكون 300 صاع تمر، أما الآن هي ثقيلة تجي أكثر بسر رطب رطب. فيقول إذن بسم الله تعال يا فلان أوزن لنا التمر أو كله كيلا، فيكيل 300 صاع تسلمها إياه في الحال وتستلم النخل وتبدأ بالخرف تخرفها أنت وأولادك تأكلونها رطبا. هذه العرايا مستثناة من المزابنة من أجل الرحمة بالفقراء ومراعاة لأحوالهم، لأنهم ما عندهم فلوس حتى يشتروا الرطب. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز بيع جوال مستعمل يحتوي على آلة تصوير كاميرا، يقول لصاحب الدكان أو إلى شيء أو إلى شخص آخر؟ كل شيء محرم لا يجوز بيعه لا على صاحب الدكان ولا غيره، ما دام تعرف أن التصوير محرم فلا تشتريه ولا تبيعه جوال ولا غيره. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم أم أن هناك من كلامه ما هو مفصل؟ لا فيه ما أحاديث طويلة جدا، ولكن فيه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ويضربون لذلك بأمثلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لما طلبه الرجل الوصية، ومنها قوله: من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، دع ما يريبك إلى ما يريبك، إلى آخره. أحسن الله عليكم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.